الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة نطلعها قول الله تعالى في شأن الذين كفروا من بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هذا في معرض الذم، فتولي أهل الكفر، تولي أهل الكفر ومناصرة أهل الكفر حرام. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ولا يخفى عليكم أن الله قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد قال الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، وقال: ولا تكونن ظهيرا للمجرمين، أي معاونا لأهل الإجرام. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومناصرة أهل الكفر وتقويتهم على باطلهم حرام، ولا يجوز ذلك لمسلم من المسلمين، اللهم إلا في المعاهدات الحربية التي تبرم أحيانا بين أهل الإسلام وبين غيرهم لحاجة المسلمين لذلك إذا دعت ضرورة إلى ذلك، كما حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، وكما حالف النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة أثناء غزوة الخندق. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. النصوص. أما التأصيل فلا نحبهم أبدا لباطلهم أبدا، لا يجوز لك أن تحب كافرا لباطله. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فمن علامات الإيمان عدم اتخاذ الكفار أولياء، وهي علامات النفاق المبادرة إليهم والمسارعة إليهم. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ثم إن الله قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قدم اليهود على أهل الشرك في شدة عداوتهم للإسلام ولأهل الإيمان، اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل هؤلاء الذين يقولون إن المسيح هو الله، أو الذين يقولون المسيح ابن الله، أو يقولون إن الله ثالث ثلاثة، هم المعنيون بهذه الآية التي قال الله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ بالطبع لا شك أن هؤلاء ليسوا هم المعنيون، أن الله حكم بكفر هذه الطوائف إذ قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا المستند الأول لبيان أن قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ليسوا هم المتواجدين الآن. المستند الثاني أن الله قال في شأن هؤلاء الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إلا يستكبرون عن قبول الحق. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهؤلاء لا يقولون ذلك، لا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، بل إنهم يكذبون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي إلى القرآن ترى عيونهم تفيض من الدمع، كما حدث مع النجاشي لما هاجر المهاجرون الأولون إلى الحبشة وأرسلت قريش في إثرهم من يأتي بهم، وكان المهاجرون الأولون عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان معهم عثمان في الطليعة، فهو من المهاجرين الهجرتين. فأرسلت قريش في إثرهم عبد الله عمرو بن العاص وأقواما آخرين، فأعطوا رشوة للبطارقة وذهبوا بحيلهم كي يستردوا جعفر وعثمان والمهاجرين. فلما كان ذلك منهم أبى النجاشي إلا أن يسمع من جعفر، فأسمعه جعفر الكلام الطيب المعروف، فطلب منه النجاشي أن يقرأ بعض الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأ من مطالع سورة مريم إلى قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وقرأ أيضا شيئا من سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فبكى النجاشي حتى أخضلت دموعه لحيته وقال والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا. وآمن النجاشي وصلى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته كما هو معلوم. فهذا في النجاشي وأمثاله. قال تعالى وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أما الآن تتلو على هؤلاء النصارى الآيات، هم مكذبون ويجادلون ويطعنون في رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. في الآية الكريمة جواز البكاء عند تلاوة القرآن وعند استماعه، ودلت على هذا أدلة أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء عند تلاوة القرآن أمر يحمد ما لم يكن متكلفا التكلف الزائد ولا مصحوبا بالعويل الذي لم يرد له كبير مستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن الشخير أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بأصحابه ولهم أزيز كأزيز المرجل. قال بعض الرواة في لفظة مدرجة من البكاء، وهذا مستلزم لذاك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، أي تذرفان الدمعة. ففيه جواز البكاء عند تلاوة القرآن وعند استماعه. وينبغي أن نتعوذ بالله من عين لا تدمع، فإن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. قال تعالى: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وعلى إخواننا الذين قست قلوبهم، الذين لم يعودوا يتأثروا بتلاوة، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، فتجمد الدمع في العينين أو عدم نزول الدمع هذا لا يدل على رقة قلب، بل الذي يدل على رقة القلب هو البكاء عند ذكر الله، أو البكاء عند تلاوة كتاب الله، أو عند استماع كتاب الله. فمن أراد أن يلين قلبه فليكثر من ذكر الله، وليكثر من الاستغفار، وليتعوذ بالله من عين لا تدمع. قال تعالى: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، من الذي يتلى عليهم موافق لما عندهم في الإنجيل وموافق لما عندهم في التوراة، وكان كثير من أهل الكتاب قد طمسوا ذلك. قال تعالى: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قيل: مع الشاهدين لك بالوحدانية يا ربي، وقيل: مع الشاهدين على الأمم يوم القيامة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لنوح يوم القيامة: هل بلغت يا نوح؟ فيقول: نعم يا ربي قد بلغت. فيقال لقوم: هل جاءكم من نذير؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. ويكذبون نوحا عليه السلام، فيقول الله لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته. تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالقول الثاني: فاكتبنا مع الشاهدين، مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تشهد على سائر الأمم يوم القيامة. فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله؟ ما الذي يمنعنا من الإيمان بالله؟ وما الذي يجعلنا نتوقف عن الإيمان بالله؟ وما جاءنا من الحق ونتوقف عن الإيمان بما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ ما المانع لنا من ذلك؟ هل يجب علينا المبادرة في ذلك؟ ودعاء ربنا أن يدخلنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، أي جازاهم الله بما قالوا، للإيمان به والتصديق والتوحيد، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. فهم دخلوا بهذا القول في عداد المحسنين، وهم قد آمنوا بنبيهم وآمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فأولئك لهم أجرهم مرتين، كما قال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فالكتابي الذي آمن برسوله وآمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى أجره مرتين. قال تعالى: وذلك جزاء المحسنين. على الشخص أن يجتهد للدخول في إعداد المحسنين. ومن أعمالهم ومن الأعمال التي بها تدخل في هذا التعداد أن تفعل النفل بعد الفرض، تكثر من النفل بعد الفرض، أن تعفو عن الناس، أن تراقب الله، أن تتوفر فيك الرقة لخلق الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأمور التي بها تدخل في إعداد المحسنين: عفو عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. كذلك فعل النفل بعد الفرض، فعل النفل بعد الفرض كذلك مراقبة الله وهي رأس الإحسان. قال تعالى: وذلك جزاء المحسنين. وبعد أن نذكر بأحوال أهل الإيمان نذكر بأحوال أهل الكفر. فقال فريق من العلماء: لذا سميت آيات القرآن مثاني، لأنه يذكر الشخص بمصير الصالحين ومصير الطالحين أهل الكفر، فيثني بذكر هؤلاء بعد ذكر أولئك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فكما أن استحلال المحرم كبيرة، فكذلك تحريم الحلال كبيرة من الكبائر. ولذلك لما أهل الكفر الذين اختلقوا واخترعوا تحريم البحيرة والسائلة والوصيلة والحام، حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فكما أن استحلال المحرمات من الكفر والكبائر، كذلك فإن تحريم المباحات كذلك. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالذي يحرم الحلال مجرم أيضا، كما أن الذي يحل الحرام مجرم، فالذي يحرم الحلال كذلك. فالذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهناك من يحرم على نفسه من غير تحريم عام، وهذا مكروه له أيضا. وقد قال الله تعالى للنبي محمد عليه السلام في شيء من هذا الباب، لما حرم على نفسه العسل أو مارية: لما تحرم ما أحل الله لك؟ فهذه مسألة تختلف، لأنه ما حرمها على الناس إنما حرمها على نفسه لعلته، تختلف عن مسائل التحريم العام على العباد. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأدخل في هذا الذي كان يريد أن يختصي حتى لا يتزوج، أو يدخل في هذا أيضا الذي يترك اللباس الجميل الطيب بزعمه زهدا وقادر على أن يلبس. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من الصحابة أو رأى رجلا من الوافدين عليه للإيمان وأسلم، قال ورأى عليه علامات التباؤس: عندك مال؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال أعطاك الله؟ قال: من كل صنوف المال أعطاني الله يا رسول الله. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك. وقال عليه الصلاة قال ربنا: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. في معرض جواب على سؤال: أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فهناك أشخاص يزعمون الزهد ويلبسون الدنس من الثياب ويهملون في ثيابهم، ويجعل من بجواره يصلي يتقزز منهم. والأسف قد نرى بعض طلبة العلم على هذه الوتيرة السيئة، وهم في الحقيقة يعني مثل سيء وتمثيل سيء لطالب علم على السنة، تراه دنس ثياب سيء الرائحة، تراه يلبس ثياب مكسرة ويدعي أن هذا من الزهد، ويضيف إلى ذلك فتح أزراره وكشف الفانيلا من تحت الأزرار وترك الشعر بلا تسكين وبلا تمشيط، ويظن أن هذه هي السنة وينسى المحكمات. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ينسى هدي الرسول الكامل. هل الرسول كان بهذا المنظر السيء أو أنه كان طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام، طيب الملبس عليه الصلاة والسلام، وكيف كان النبي يقابل الناس، وكيف كان يخرج إلى الصلاة، وكيف كان يقابل اللفود. فناس يسيئون إلى الدين ويسيئون إلى سنة رسول الله بقذارتهم، أحيانا والله تشمئز أن تصافحه من كري رائحته، وليس هذا هدي محمد أبدا عليه الصلاة والسلام. النبي عصن جميل ويحب الجمال عليه الصلاة والسلام، ويحث على التطيب عليه الصلاة والسلام، ويحث على لبس كل ما هو طيب. ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا مسست يدا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقوله أصحابه. فهؤلاء يسيئون إلى الدين أحيانا، فكم من شخص منهم يأتي بعض المساجد يصلي على هذا النحو فيتقزز الناس من الصلاة بجواره، والرسول يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء هنا اعتداء بتحريم ما أحله الله، اعتداء بتحريم ما أحله الله، فاعتداء على الشرع، فيحرم ما هو حلال، نحرم ما هو حلال. فالاعتداء هنا اعتداء على الشريعة بتحريم الحلال الذي فيه. هناك اعتداء على الناس بضرب بشتم بقتل، هناك اعتداء بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، هناك اعتداء في الدعاء. صار الاعتداء متنوعا. ولا تعتدوا على الشريعة وعلى حدود الله، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فوقوع قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بين قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يفيد أن الاعتداء هنا اعتداء في الدعاء بتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يتقزز الشخص من أكلة معينة ولا يأكلها، لكن من غير تحريم. كما هو معلوم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إليه لحم ضب على مائدته، فجاء يأكل، فنادت أم سلمة من خلف الستار: أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي يأكل؟ قيل: يا رسول الله إنه لحم ضب. فرد يده قال: خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي، فاشتره خالد وأكله. فقد تتقزز نفسك أنت من أكل معين ويستسيه غيرك، فما دام حلالا لا تثريب على من أكل، ولا يجبر شخص على أكل شيء لا يحبه، لكن من غير تحريم لهذا الشيء. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا تظن أنك بتحريم الشيء على نفسك تتقرب إلى الله، بل أنت تتباعد من الله سبحانه وتجلب لنفسك سخط الله سبحانه. ثم إن الله قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذه أجمع آية في أبواب الأيمان وأحكامها وأحكامه. يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين عند جمهور العلماء هو قول الرجل لا والله وبلا والله دون انعقاد القلب على ذلك. تفضل لا والله شكرا، هذا يؤكد عليك تذهب معه. فهذه الصورة قالت عائشة وتبعها الجمهور على ذلك لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله تعني دون انعقاد القلب على ذلك. وأضاف العلماء إلى هذه الصيغة يمين الناس، أنت أكلت بالأمس لحم تقول لا والله ما أكلت، أنت ناسي وتذكر بعد أنك أكلت، لا كفارة على ذلك. والصورة الثالثة يمين المخطئ، ترى شخصا قادما عن بعد تقول والله القادم هو زيد، إذا وصل ووجد أنه عمرو، وجد أنه عمرو فلا كفارة عليك. فهذه الصور الثلاثة التي ذكرها العلماء في لغو اليمين أصلها قول الرجل لا والله وبلا والله دون انعقاد للقلب على هذه الصيغة إنما من اللسان فقط، والثانية يمين المخطئ، والثالثة يمين الناس. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فسرتها الآيات الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اليمين المنعقدة لها ضوابط، أولها أن ينعقد القلب عليها، على القلب والله ما آكل، قلب انعقد عليها مع التلفظ بها، أن ينعقد عليها القلب، أن تكون مستقبلية، لا تقول والله ما ذهبت بالأمس، يعني تتضمن إما كذبا أو صدقا، لا تكون منعقدة من التي يكفر عنها. يعني إذا قلت مثلا أنا أقسم بالله ما سافرت بالأمس وأنت ذاكر أنك سافرت، لا نقول لك كفر عن يمينك بطماش المساكين، لا هذا كذب وعليك أن تتحلل منه بعمل صالح أكبر من أن تكفر. وإن كان الشافعي يرى إضافة إلى الاستغفار ورد المظالم أن تكفر، إلا أن الجمهور قالوا هذه أكبر من أن تكفر، هي كذب، هي كذب فيلزمك الاستغفار منها، لكن ليست هي المعنية باليمين المنعقدة. فاليمين المنعقدة ينعقد عليها القلب، تكون مستقبلية، ثالثا حالفها غير مكره ولا ناسي، حالفها غير مكره، غير مكره لا تكرهه تقول احلف، رابعا أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، ورحمة أمي ما عملت كذا، أو شرف جدي ما فعلته. فالذي يقسم من الرأس يقول يقسم بشرفي، من قال إن لك شرف أصلا؟ شرفك لنفسك أصلا. الذي يقسم يمين المنعقدة، يمين المنعقدة شروطها أن تكون بالله وبأسمائه وصفاته، أن ينعقد عليها القلب، أن تكون مستقبلية، أن يكون الحالف غير مكره عليها. فهذه كفارتها كما قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، من قوله سبحانه فكفارته محوه، محو الاسم الناشئ من ورائه إطعام، فمن قوله إطعام قال العلماء إذن لا يجزئ المال، لأن الله قال فكفارته إطعام، فيلزم الإطعام ولا تجزئ القيمة النقدية بالفلوس بالجنيهات أو الريالات أو غير ذلك، ذلك فكفارته إطعام 10، لا يجزئ أن تعطي الواحد 10 وجبات، إنما قال الله 10. فمن هذه الآية كفارته إطعام 10 مساكين، أخذ العلماء ما ذكر أن يكون المطعمون 10، إلا إذا عجزت عن وجودهم تكون ضرورة تنتقل كما فعل النبي في إطعام 60 مسكين للمجامع في رمضان، فتكون هناك حالة مستثناة، لكن التأصيل أن الكفارة إطعام وأن المطعومين يكونون 10. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. من أوسط ما هل يلزم أن يكون 10 مرة واحدة؟ لا، ممكن تجزئهم، ممكن واحد اليوم واحد غدا واحد بعد غد، 10 مساكين من المسكين طبعا معروف الذي لا يجد ما يكفيه من أوسط ما تطعمون أهليكم. قيل في الأوسط قولان، أحدهما الأوسط الأفضل، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فذهب فريق من العلماء هم الأقل إلى أن الأوسط هنا الأفضل، قالوا من أفضل شيء تأكله، وقال الأكثرون أوسط الطعام المتوسط، طعام المتوسط. فالقولان موجودان، فإذا أخذت بالقول الأول فأنت محسن، وإن أخذت بالقول الثاني فجائز لك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وسبحان الله، في هذا فضل من الله على الفقير. أنت ممكن تكون فقير جالس في بيتك ما عندك قوت يومك، وسبحان الله واحد ثري غني في الدنيا يقسم يمينا على زوجته وعلى أولاده، وبعدها يندم إذا به يأتي بالكباب 10 وجبات كباب، يبحث عن من يأكلها، يكون 100 جماعة المسكين، ويفرح أن يدل على بيت فقير. فترى الذي يطرق بابك تفضل، والذي جعله يحلف هو الله، والذي أطعمك هو الله سبحانه وتعالى. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هناك مباحث للعلماء في الكسوة، هل هي ثوب خارجي؟ هل كسوة تشمل ثوب وفانيلا وسروال وسروال طويل؟ هل كسوة تشمل بنطلون وقميص وسروال وفانيلا؟ هل الكسوة تشمل الأمامة؟ فمن العلماء من قال كسوة ما يطلق عليه عموم كسوة مما تستر به العورات ويخرج به الناس في الشوارع، ومنهم من قال كسوة رجع إلى عرف كل بلدة من البلاد، وهذا أمثل. وسبحان الله، إطعام 10 مساكين ممكن يكلفك على سبيل المثال مسكين 50 جنيه، يكلفك على سبيل المثال 500 جنيه، أما كسوتهم تكلفك 5000 جنيه، فتحرير الرقبة يكلفك 20000 جنيه، وأنت مخير في الثلاثة. فطبعا أهل الإحسان الذين وسع الله عليهم دائما يختارون الأفضل في كل شيء، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا تنتقل إلى الصيام إلا عند العجز. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اتضح من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام أنه لا يجوز الانتقال من في الكفارة من الإطعام إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا يلزم في هذه الأيام التتابع، لأن الله ما قال متتابعات، وأما إذا أراد المتتابعات فكما قال في كفارة قتل الخطأ فصيام 2 متتابعين أو كفارة الظهار، لكن ربنا هنا ما قال ذلك. نظرة أخرى إلى أبحاث الآية، فلم يجد في إطعام 10 مساكين، هل يلزم أن يكون المطعمون مسلمون مسلمين؟ ليس في الآية التقييد، ولو أريد التقييد فكما قال تعالى تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم يرد التقييد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر، فنحن مع الإطلاق كما أطلق الله سبحانه وتعالى. فلا يلزم إذن التتابع، ولا يلزم أن يكون المطعمون من أهل الإسلام، والله أعلم. قال تعالى فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي محو للإثم، محو للإثم الذي لحق بكم إذا لم تنفذوا ما حلفتم عليه. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير، وفي الحديث الآخر والله لإن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، إذا حلفتم نفذوا اليمين أو كفروا عنها أو لا تحلفوا من الأصل. هذه صورة حفظ اليمين، إذا حلفت تنفذ، إن كان فيها إثم أو قطاعة رحم كفر. وقد قال أبو بكر رضي الله، أو حتى ممكن تكفر عموما سواء فيها إثم أو قطاعة رحم وليس فيها إثم أو قطاعة رحم. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قليل الأيمان، وإذا حلف يمينا بادر بتنفيذها قدر جهده واستطاعته. كان يثنون على من لم يكثر الأيمان فيقول قائلهم قليل الألاية حافظ ليمينه، أي قليل الأيمان حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برته، يعني ينفذ ما حلف عليه. لكن إن رأيت خيرا تنتقل إلى الخير وتكفر، وهذا أفضل لك عند الله سبحانه. قد قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي ذهبتم إليها أن تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس. ففي واحد مثلا على سبيل المثال يقول والله لا أصل رحم، بعد تقول يا أخي صل رحمك، أختك يا أخي، أخوك، كيف قل لا أنا حلفت. فالله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اليمين بالله قوة وشدة لأيمانكم كي تمتنعوا من الوصل والصلة، أن تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس. تقول الشخص تعال أصلح بين فلان، قل لا أنا حلفت، نهينا عن ذلك. كفر وأصلح بين الناس، كفر وصل الرحم، كفر وتصدق. قال تعالى واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحمد لله. قال بعض أهل العلم لم تكن كفارة اليمين موجودة في من كانوا قبلنا، الله أعلم بذلك. والذي وجدناه في ذلك في كتاب الله أن الله سبحانه قال لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال فريق من العلماء لم تكن كفارة في زمنهم، لو كانت في زمنهم لكفر عن يمينه ولم يضرب زوجته ولم يأخذ بالرخصة أن يجمع 100 عصا في شمراخ واحد ويضربها ضربة واحدة. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالحمد لله على نعمه وعلى سماحة هذه الشريعة وعلى يسر هذا الدين. إذا كان لأي أخ سؤال في الأيمان فليتفضل بطرح. تفضل. أيوة، كلامك حسن. قد ترى بعض المفسرين يذكرون في تقدير قيمة الإطعام كيلو رز، نصف صاع تمر، كلام إلى غير ذلك، كل هذا الالتفات إليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون على الذي في زمنهم، كانت أزمانهم تعيش فقرا شديدا، الناس في زمنهم يعيشون فقرا شديدا، فكان الواحد يأكل نصف كيلو رز والحمد لله، واحد يأكل شوية تمر ويشبع. فيتكلم في الذي في زمانه، لكن ربنا ما رد الأمر إلى كيلو رز ولا نصف صاع تمر، ولا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، أنت تأكل البطاطس المتوسط كله، إن أخذت بالأفضل ابحث عن الأفضل. لكن لا تنسحب هذه الأقوال. ولو رددت لشخص مثلا، ذهبت لشخص بربع كيلو شعير قلت هذا كفارة يمين، رماه في وجهك، هذا ليس من مأكوله، ليس من وليس هو من مأكولك أنت أيضا. فلا تلتفت لمثل هذه الأقوال، أولا لأنها ليست هي التي مطابقة للآية، الآية فيها من أوسط ما أطعمون أهليكم، ثانيا ليس فيها نص عن رسول الله أيضا، والله أعلم. شفنا شائع بين بعض الناس وينتقد بالصيام، يقول له أنا وقع مني يديك وقل صوم 3 أيام، فلو فعل هذا وهو ربنا يسوء، لا يجزي أن تصوم مع قدرتك على الإطعام، لأن ربي قال فمن لم يجد. نعم، بارك الله فيك. في سؤال، هو شرط اللي بين المعاقد ألا يحنث فيه؟ ليه؟ ألا يحنث. شرط اليمين المناقضة هو إذا أفسد فلا يحلف فليقول إن شاء الله فليش منعقد لا أيوة اليمين المناقضة طبعا من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث كمرفوع لم يثبت لكن عليه عمل الجمهور إذا قال أقسم بالله العظيم أن لا آكل إن شاء الله فكت كلمة إن شاء الله الحنث التعقيد فكت التعقيد لكن بعض العلماء أيضا فسر فرق فيها قال هل هو قال إن شاء الله تبركا أو قال إن شاء الله للاستثناء فرق بعضهم أيضا في هذا الباب ذلك لم نذكرها في الشروط لأن القولان موجودان فيها قولان موجودان فيها شيخ بالعشر في العشر نرد عليهم هل ممكن مثلا أسرة فيها خمسة نأكلهم أسرة فيها خمسة أعطيهم خمس وجبات وأبحث عن آخرين قصة أيوب كنت أرى الرجلين يختلفان في مال ما فيش إنه كان يكفر عن الشخصين أذكر أن يأتي بمال يعطيه لصاحب الحق حتى لا يقسم حتى لا يحلف أحدهما بالله كاذبا نعم سؤال آخر في الأيمان طبعا الأيمان تكون بالله وبأسمائه وصفاته ولا يعترض علينا بمثل أن الله قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فالله يقسم بما يشاء وكلمة أفلح وبه صدق موجهة إما أنها شاذة عند فريق من المحدثين كالمالكية أو أنها كلمة تطلق ولا يراد بها القسم أو أنها منسوخة والله تعالى أعلم هل كلمة واطن كل ما هذا من شرك حلفة بغير الله خلينا في الكفارات الآن جزاكم الله إذا أقسمت أيمانا عدة على شيء واحد والله لا أكل والله لا أكل والله لا أكل عشرة أيمان على شيء واحد هي كفارة واحدة هو التكرار العقد اليمين هو العقد بالتكرار تأكيد اليمين لا لا تقول لا لا كلام غير صحيح يعني في شخص قال أقسم بالله ما أكل مرة واحدة منعقد القلب يقع منعقد القلب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته